الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك Yeah. Thank you. وَنُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ Thank you. فنفخنا فيه روحنا وصدق Oh, أخذته رابيه Thank you. اقرأوا كتابي والقمر إذا